هل العقيقة واجبة؟ أوجبها الحسن البصري وداود الظاهري، والجمهور على أنها مستحبة فقط. الذين أوجبوها احتجوا بالأوامر في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة إلا مسلما، لكن البخاري رواه تعليقا أو يعني بإسناد إيه منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وكذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ويحلق رأسه. والحديثان صحيحان بحمد الله تبارك وتعالى، إلا أن الجمهور ذهب إلى أن العقيقة مستحبة فقط بدليل ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فكأنه كره الاسم، قال لا أحب العقوق. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، من أحب أن ينسك عن ولده. ده برضو في الأضحية نفس الشيء، إذا أهل هلال ذي الحجة وكان لأحدكم ذبح يذبحه، لا إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره أو أظفاره، وأراد أحدكم فأسند الأمر إلى الإرادة، أراد أحدكم، ده اللي خلى الجمهور قالوا أيضا إن إن الأضحية مستحبة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أوجبها. فإحنا بنقول في العقيقة ليست واجبة.